بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 85. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ثم يسعى متمتع لحجه بين الصفا والمروة، لأن سعيه الأول كان لعمرته، ولا يكتفى بسعي عمرته أو ولا يكتفي بسعي عمرته يعني المتمتع، لأنها نسك آخر، بل يسعى لحجه. هذا المتمتع، ويسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن. إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى يوم العيد يوم النحر مع طوافه. لما؟ قال: لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك، يعني السعي ليس كالطواف بالبيت يتطوع به، بل هو نسك مخصوص إذا جاء الإنسان بعمرة يأتي به بعد طواف، وإذا جاء حاجا يأتي به بعد طواف الحج، فلا يتطوع به. فالمصنف رحمه الله يخبر أنه في هذا اليوم يوم النحر إذا أفاض الحاج إلى البيت، فإنه إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا. فالأول المتمتع عليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة وجوبا، لأن هذا السعي اليوم في هذا الوقت يوم العيد، هذا السعي ركن من أركان الحج، فهو سعي الحج في حق المتمتع، ولا يكتفى عنه بالسعي الأول، لأن السعي الأول ركن في العمرة. فحينما قدم المتمتع طاف لعمرته ثم سعى لعمرته فاكتملت الأركان، الركن الأول مع الإحرام ثم بعد ذلك الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة وانتهت عمرته. فإذا هذا السعي الأول عند المتمتع سعي العمرة لا علاقة للحج به، فيبقى عليه ماذا؟ أن يسعى في هذا اليوم يوم العيد إذا أفاض إلى البيت، يبقى عليه أن يسعى، لأن سعيه الأول كان للعمرة والعمرة نسك آخر مستقل قد انتهى، فلا بد أن يسعى لحجه لأن هذا ركن، ولا يمكن أن يحصل له التحلل الثاني الكامل الأكبر إلا به. فعليه أن يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج هذا المتمتع. طيب، صار في حقه الآن كم سعيان؟ سعي لعمرته الأول ولا علاقة له بالحج، لأن العمرة نسك آخر مستقل، وهذا السعي الثاني سعي لحجه. وسيأتينا الكلام على السعيين في حق المتمتع. أما القارن والمفرد فينظر إن كان مع طواف القدوم سعيا فيكفي، لا سعي عليهما يوم العيد، لأنهما طافا ثم سعيا وبقي على إحرامهما، فهذا السعي الذي حصل منهما هو سعي الحج، فما بقي عليهما إلا إيش؟ طواف الإفاضة. أما إذا كان القارن حصل له مانع من أن يقدم على البيت فيطوف به للقدوم ويسعى بعد طواف القدوم، فيكون مثلا طاف لم فيكون مثلا وصل إلى مكة فلم يدخلها وإنما ذهب إلى منى، أو وصل إلى مكة إن كانت امرأة ومنعت من دخول البيت كعائشة رضي الله عنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر فانتظرت فلم تطهر فدخل عليها الحج، فأمرها أن تهل وتحرم بالحج وتدخله على العمرة لأنها لم تشرع فيها لم تطوف فأصبحت قارنة، فهذا من كان على هذه الصورة يؤخر ويش؟ يؤخر الطواف، وإذا تأخر الطواف فلم يكن طاف للقدوم أليس كذلك؟ فحينئذ سيأتي عليه طواف الإفاضة الذي هو الركن، فإذا طاف طواف الإفاضة يسعى بعده سعي الحج. هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. وليعلم أن من لم يسعى بين الصفا والمروة لم يتم حجه ولم تتم عمرته، لم تتم عمرته، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروى. فهذا الحديث قد تقدم معنا في تفسير قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا ليس معناها التخيير في شأن السعي، لا، وإنما هو رفع الحرج عن المسلمين الذين رأوا أن السعي بين الصفا والمروة كانت تفعله الجاهلية بين صنمين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، فقالوا: كيف نسعى نطوف بين الصفا والمروة وهما مطاف المشركين بين إساف ونائلة؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية رافعة للإثم الذي وقع والحرج الذي وقع في قلوبهم، لا أنها مخيرة لهم بين السعي بين الصفا والمروة وتركه، لا. فلهذا احتاجت عائشة أن تبين معنى الآية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. إذن فالمفرد والقارن إن طافا إن سعيا مع طواف القدوم أجزأهما ذلك، وأما إن كانا لم يسعيا فلا بد عليهما من الطواف، من السعي بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: عبارات الأصحاب عن الحنابلة صريحة واضحة في أن المتمتع إذا أفاض إلى مكة يلزمه بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة لحجه، لأن سعيه الأول كان لعمرته والعمرة نسك آخر. هذا هو الصحيح، قدمه المصنف رحمه الله لأنه سيحكي الخلاف في سعي المتمتع. هذه العبارة التي قالها المصنف رحمه الله وابتدأها بقوله: قلت، عبارات الأصحاب يعني أصحابنا الحنابلة، هذا معنى قوله، صريحة واضحة في كتبهم في أن المتمتع إذا أفاض إلى مكة يلزمه بعد الإفاضة طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة لحجه، لأن سعيه الأول كان لعمرته والعمرة نسك آخر. فهو يريد أن يقرر الآن ابتداء أن كتب الحنابلة وعبارات الحنابلة في كتبهم صريحة في أن على المتمتع أن يسعى مرتين، السعي الأول لعمرته لا علاقة له بالسعي الثاني لحجته، فعليه أن يسعى للحج كما سعى للعمرة، ولا يكتفي بسعيه الأول، لأن سعيه الأول الذي تحلل بعده هذا لنسك مستقل قد خرج منه وهو العمرة، فلا علاقة له بالنسك المتبقي وهو إيش؟ الحج. فعليه أن يسعى لحجه سعيا آخر موضعه مع طواف الإفاضة. أراد أن يقرر هذه المسألة بهذه المقدمة لأنه سيحكي فيها الخلاف. تفضل. ما له؟ فإن فعل السعي قبل الطواف عالما أو ناسيا أعاده، لما تقدم من أن شرط السعي وقوعه بعد الطواف. السعي في العمرة لا بد أن يكون بعد الطواف، هذا أولا، السعي في العمرة لا بد أن يكون بعد الطواف. فإذا جاء معتمر وبدأ بالسعي وبعدين راح طاف، نقول له أعد، نقول له أعد، هذا أولا. هذا متى؟ في العمرة. ثانيا ننتقل إلى السعي قبل الطواف في الحج. السعي قبل الطواف في الحج لا يخلو من حالين. الحال الأولى حال المفرد والقارن، حال المفرد والقارن، فإذا سعى بعد طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة، تقدم معنا أنه يجزئه هذا السعي، فهو سعي الحج قدمه، لكنه قدمه ليس تقديما منفردا، بل أوقعه بعد طواف صحيح ولو مسموع. فهذا الطواف هنا للقدوم ما هو سنة؟ سنة، لو تركه المفرد لا شيء عليه، لكنه لما طافه جاز له أن يقدم سعي الحج إليه، فتقديمه للسعي تقديم له عن حله، يعني عن وقته، لا تقديم له على الطواف، فإنه قد أوقعه بعد طواف. هذه الصورة أيضا إيش؟ جائزة. الصورة الثالثة أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، أن يقدم السعي على طواف الإفاضة المتمتع، والمفرد الذي لم يكن سعى أولا بعد طواف القدوم، والقارن أيضا الذي لم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذا متى؟ يوم العيد. واضح؟ هذه الصورة الثالثة، أن يقدم الطواف السعي على الطواف يوم العيد، كل من القارن والمفرد اللذان لم يطوفا طواف القدوم فيوقعان السعي بعده، ما طاف طواف قدوم فلم يسعيا فجاء يوم الإفاضة يوم العيد، القارن والمفرد، وهكذا المتمتع، قلنا يبقى عليه سعي آخر وهو سعي الحج. فلو أن واحدا من هؤلاء الثلاثة يوم العيد قدم السعي على الطواف في هذا اليوم خاصة، نقول له يجزئه، نقول له يجزئه في أصح قولي العلماء. وقد تقدم معنا في هذا اليوم خاصة، يوم إيش؟ يوم العيد خاصة، نقول له يجزئه، وذلك لأنه قد دلت الأدلة العامة والأدلة الخاصة على جوازه في هذا اليوم خاصة. أما الأدلة العامة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بمنى بعد الرمي للناس ضحى صلى الله عليه وسلم يسألونه يوم السبت، كانت حجته يوم الجمعة صح ولا لا؟ يوم عرفة كان الجمعة، اجتمع فيه عيدان للمسلمين، يوم عرفة ويوم جمعة، فوقف ضحى يوم السبت بعدما رمى جمرة العقبة وللناس يسألونه، من سائل يقول رميت قبل أن أنحر، سائل يقول نحرت قبل أن أرمي، سائل يقول حلقت قبل أن أرمي، وهكذا، وهو يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء أيضا في الصحيح عند البخاري عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله زرت أو زرت قبل أن أرمي، يعني ذهبت إلى البيت وطفت طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج الذي هو طواف الصدر كما سميناه بأسمائه المتعددة، قال زرت قبل أن إيش أرمي، قال ارمي ولا حرج، فقدم الطواف على أفعال منى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدخل تقديم السعي على الطواف في قوله فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، بدلالة العموم. ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاءت دلالة أيضا أخرى خاصة في جواز تقديم السعي على الطواف في يوم العيد فقط، هذا اليوم فقط، فإنه قد جاء في حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. فهذا دليل خاص على جواز السعي قبل الطواف يومئذ، يعني يوم الحج يوم العيد يوم العيد. الأولى أن يرتب، لكنه في هذا اليوم سهل صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج. فعندنا اجتمع الآن دليلان ولا لا؟ دليل عموم ودليل خصوص على جواز تقديم السعي في هذا اليوم لمن سعى قبل أن يطوف، وما عدا هذا اليوم يعود على الترتيب على الأصل. جاء هذا أيضا في حديث جابر، وجاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم، وجاء هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم. حديث عبد الله بن عمرو عند من؟ عند البخاري ومسلم، وجاء في حديث جابر عند مسلم، وجاء من حديث علي رضي الله عنه في السنن. فهؤلاء كم؟ ثلاثة، عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم، وحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وحديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن، وجاء حديث أسامة بن شريك عند أبي داود. فكم هؤلاء؟ أربعة. بعض العلماء قال هذا خاص بمن كان جاهلا أو ناسيا، نقول له إن الروايات ترد هذا التأويل وهذا الاختيار، فإن في هذا الحديث جاء عند مسلم مطلق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين جاء بعض طرقه الإطلاق، وجاء عند مسلم زيادة لم أشعر سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. فبعضهم قيده بحق من نسي أو جهل، وقلنا هذا التعليل وهذا التقييد غير صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ما حكوا قصة رجل واحد، حكوا قصصا متعددة عن رجال متعددين، فواحد قال لم أشعر والباقون لا، جاء في حديث جابر قال ثم جاء آخر ثم جاء آخر، فهل الآخر قال لم أشعر؟ فحمله على هذا غير صحيح. ثم حديث علي ليس فيه لم أشعر. الذي جاء فيه لم أشعر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أنه جاء في قصة رجل ولم يحكيها في بقية الآخرين الذين جاء كل واحد منهم فقال سعيت قبل أن إيش؟ نعم. فهذا عند جابر وهذا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنا قلت عمر ولا عمر؟ أيوة عمر، هذا هو الصحيح، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء في بعض طرقه عند مسلم أنه قال لم أشعر واحد. طيب بقية الروايات ثم جاء آخر ثم جاء آخر ثم جاء آخر، هذا باب. والباب الثاني أيضا حديث أسامة بن شريك ليس فيه هذا، فحمله على هذا المحمل فيه نظر. فإذا تقديم السعي على الطواف في حق القارن والمتمتع والمفرد إذا كان القارن والمفرد لم يكونا قد سعيا من قبل بعد طواف القدوم وأخره إلى يوم العيد، فإذا جاء السعي يوم العيد فلو تقدم السعي على الطواف صح، جاهلا عالما عامدا ناسيا لدخوله في عموم الرخصة. هذا هو الصحيح إن شاء الله من قولي أهل العلم، وقد انتصر له سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في منسكه وفي فتاواه في التحقيق والإيضاح وفي عموم فتاواه في المجلدات المشهورة، والحق فيه إن شاء الله واضح لأن الدليل النبوي معه صريح. ففي هذا اليوم فيه تيسير على الناس، فالأمر ليس فقط مرده إلى الجهل أو النسيان، مرده إلى التيسير على الناس، ومن حصره في الجهل عليه أن يبين أن هؤلاء جميعا حصلت منهم هذه الأشياء بسبب الجهل، جهل الحكم الشرعي. فإذا القول به هو الذي تنصره الأدلة. هذه الحالة إيش؟ حالة إيش؟ حالة الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة. بعد ذلك تعود فتقول ما بقي بعد هذا فيعود إلى أصله وهو الترتيب. فلو لم يطف في هذا اليوم أخر الطواف إلى يوم الانصراف، نقول له تعود أولا تطوف ثم تسعى، فإذا سعى قبل أن يطوف نقول هذا السعي غير صحيح، ارجع فطوف ثم ارجع بعد ذلك اسعى مرة أخرى، لأنه لا بد في الطواف في السعي لا بد أن يتقدمه طواف، من شرط صحته أن السعي لا يكون إلا بعد أن يتقدمه طواف. والحال هنا الطواف فيها غير السعي فيها غير صحيح، لأنه وقع فيها السعي قبل الطواف. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارئ عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح قوليه. نعم، هذا الآن سيأتي الآن المصنف رحمه الله بكلام العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمسألة السعي في المفرد في حق المفرد والقارن والمتمتع، كم على كل واحد من هؤلاء أن يسعى؟ قال شيخ الإسلام: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح قوليه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. نعم، إذن شيخ الإسلام الآن رحمه الله يقرر أنه ليس على المفرد والقارن في أصح عند الجمهور إلا سعي واحد، هذا صحيح، ليس على القارن ولا على المفرد، المفرد عليه سعي واحد هذا واضح لا إشكال فيه، المفرد عليه سعي واحد هذا واضح لا إشكال فيه، لأن المفرد إنما عنده نسك كم؟ واحد، هو الحج، فالحج ليس عليه على صاحب المفرد إلا طواف واحد طواف الركن الإفاضة، وسعي واحد سعي الركن ركن الحج، فليس له ليس عليه إلا طواف واحد ركني وسعي واحد ركني ركن في الحج، ويبقى عليه طواف الوداع هذا باب آخر، لكن هنا الآن ليس عليه إلا سعي واحد هذا المفرد، وعليه طوافان طواف ركن وطواف واجب، الركن هو الإفاضة والواجب هو الوداع. طيب هذا المفرد لا إشكال فيه، أكذلك القارن؟ عند جمهور العلماء يشير إلى وجود خلاف وسيأتينا عند الحنفية، فالقارن الصحيح أنه مثل المفرد لأن عمرته دخلت في حجه، فليس عليه إلا سعي واحد يأتي به بعد طواف الإفاضة إذا لم يكن قد قدمه بعد طواف القدوم مثل المفرد. تمام. طيب، والمتمتع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: كذلك المتمتع في أصح قوليهم، يعني أنه ليس عليه إلا طواف إلا سعي واحد، وسيأتي أن هذا ليس بالصحيح في حق المتمتع خاصة، سيأتي معنا أن هذا ليس هو بالصحيح، وأن الصحيح الذي تقدم في عبارات الأصحاب. واضح؟ الذي قال فيه المصنف: عبارات الأصحاب يعني الحنابلة صريحة واضحة في أن المتمتع إذا أفاض إلى مكة يلزمه بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة الحج، لأن سعيه الأول كان لعمرته، والعمرة نسك آخر يعني نسك مستقل. فهذا الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله إنه هو الصحيح فيه نظر، هذا فقط فيه نظر. هات. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف، فإذا اختفى. نعم، تقدم معنا يوم أن ناقشنا هذا في الأسبوع الماضي، وقلنا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم منهم كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه، كان قارنا كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهؤلاء قارنون. والعلماء منهم من يسمي القران تمتعا كما أطلق ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جابر وغيره. فالمقصود بالتمتع هنا التمتع بالعمرة إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة بالحج إلى الحج ولا لا؟ فتمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا جمع بين نسكين في سفر في إحرام واحد. فهذا في الحقيقة، وإن لم يكن التمتع الكامل الذي يفصل فيه بين العمرة وبين الحج، إلا أنه يطلق عليه في لسان العرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند العلماء يطلق عليه معنى التمتع، لأنه جمع فيه بين حج وعمرة، فجمع نسكين في إحرام واحد. نعم. فهؤلاء الصحابة الذين تمتعوا مع النبي ولم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة هم في الحقيقة قارنون. والقارن قد تقدم معنا قديما في أول الدرس في الأنواع، أنواع النسك، وتقدم معنا أيضا في أول الدرس في هذا الموسم أنه يطلق عليه عند العلماء يطلق عليه لفظ التمتع. نعم. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. أعد. وكذلك قال عبد الله. نعم. وكذلك قال عبد الله. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم. قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إليه. قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. نعم. وقال وقد اختلف في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة، وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة. وقد احتج به بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف. والأثر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج. ولكنه فصل من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج، لكنه فصل بتحلل، يعني بين الحج والعمرة. نعم. ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، وسيأتي مناقشته إن شاء الله. نعم، الكلام هذا فيه نظر بالنسبة للمتمتع في طوافه وسعيه، وتقدم عن أحمد يقول: إن طاف طواف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة مرتين فهو أجود، أحب إلي أجود، وإن طاف مرة أجزأه. سيأتي ما يدل عليه من السنة بأن الذين طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة، يعني السعي، أنهم هم الذين أحلوا الحلة كله كما تقدم معنا تقريره فيما سبق، والكلام على كلام أبي محمد الموفق الدين ابن قدامة حينما ناقش كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأطواف التي تنبغي لمن؟ للحاج في يوم العيد. نعم. قوله رحمه الله: وقد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم طافوا مرتين، مراده بحديث عائشة الحديث المتقدم الذي تكلم عليه ابن القيم رحمه الله، وقد جاء فيه: فطاف الذين أحلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة. نعم، فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة. نعم، هذا تقدم معنا في 733، انظره موجود، هذا هو في الصفحة 33 على اليمين، وناقشناه في ذلك اليوم حيث قالت رضي الله تعالى عنها: هات. قال ابن القيم رحمه الله: وكان حديث عائشة. تقدم هذا هو معنى حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وجدته؟ نعم، هذا عندك. قال رحمه الله تعالى: ولكن منشأ الإشكال أن أم المؤمنين فرقت، وذلك في قوله واحتج أحمد بما روت عائشة فقالت طاف الذين أهلوا، في رأس الصفحة 32 حيث روت عائشة رضي الله عنها في صفحة 32 واحتج الإمام أحمد في السطر الرابع من أعلى على اليسار، واحتج الإمام أحمد عليه رقم 3 هو صفحة 32 واحتج الإمام أحمد نعم فطاف الذين أحلوا بالعمرة نعم بين الصفا والمروة فطاف الذين أحلوا بالعمرة تمام ولا لا؟ بما روت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة، طيب هذا ما هو طواف؟ فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت يعني وبين الصفا والمروة. أنا عدتك إليه لتتأكد وإلا لا إشكال فيه. فقالت رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة، طافوا إيه؟ طافوا بالكعبة وبين الصفا والمروة. ما تقدم معنا أن الإشكال منشأه هناك، منشأه تسمية السعي طوافا، فأشكل على الناس كلام عائشة وحديث جابر بين أنهم طافوا بالصفا والمروة، فبين أن الطواف الذي عنته عن تبين أن الطواف الذي أطلق هناك في حديث عائشة معني به الطواف بين الصفا والمروة لا طواف آخر للقدوم، صح ولا لا؟ نعم هذا هو. نعم قوله رحمه الله وروي في حديث عائشة رضي الله عنها أن من طاف مرتين مراده بحديث عائشة الحديث المتقدم الذي تكلم عليه ابن القيم رحمه الله. نعم وقد جاء فيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة، طافوا بالبيت يعني ثم وبين الصفا والمروة، وطافوا بين الصفا والمروة يعني سعوا. نعم ثم حلوا نعم ثم طافوا حلوا حلا كاملا. الذين راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحل، الذين راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحل وقالوا الحل كله يا رسول الله، قال الحل كله، تحللوا ولا لا؟ جاز لهم لبس النساء المخيط وحلق الشعر، تقصير الشعر أو الحلق والتقصير في حق المعتمر المتمتع أحسن ليبقي شعرا للحج، ثم جاءوا النساء، وحتى قالوا في بعض طرق الحديث أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره لا يقدر منيا، يعني من جماع أهله. قال نعم. إيش بعد هذا الحل؟ هذا هو الحل كله، تقصر تلبس الثياب تطيب تأتي أهلك، هذا الحل الكامل. نعم فطاف الذين أهلوا بالعمرة يعني بالكعبة وبين الصفا والمروة، هذا الطواف الآخر. نعم ثم حلوا نعم ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. نعم ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا الطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام المتقدم، وقد حققه ابن القيم كما تقدم قريبا. وبينا هناك في حينه أن كلام ابن القيم إنما جاء به المصنف رحمه الله ليزيل به الإشكال المتبقي في كلام موفق الدين ابن قدامة أبي محمد رحمه الله، حيث جاء به حينما قال إن ابن قدامة كلامه حق، ما هناك طواف ثالث وليس عليه إلا طوافين فقط، ولكن المشكل ومنشأ الوهم لم يعالجه أبو محمد. إيش؟ مسألة الطواف. فبين ابن القيم رحمه الله أن المراد بالطواف هو الطواف بين الصفا والمروة، وبينا في حينه منشأ ذلك وقلنا في حينه هذا هو الصحيح. فإذا تبين أن الطواف هنا المراد به الطواف وهو السعي بين الصفا والمروة، فحينئذ بقي عندنا فقط طوافان. طواف ايش؟ طواف الحج وطواف الوداع، تمام؟ أما وطواف القدوم إلى من جاء به. أما أن يقال هناك طواف قدوم آخر إذا لم يكن جاء به القارن في هذا اليوم، وهناك طواف قدوم أيضا آخر في حق المتمتع إذا جاء يوم العيد، فإنه قبل أن يطوف للحج يطوف طوافا للقدوم ثم يسعى للحج ثم يعود بعد ذلك يطوف للقدوم، وأن هذا كلام ما هو صحيح، تذكرونه. هات. ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا الطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة، نعم، كما هو ظاهر كلام الشيخ الإسلام المتقدم، نعم، وقد حققه ابن القيم كما تقدم قريبا، نعم. وقوله رحمه الله: ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف إلى آخره، خلافا لما ذهب إليه الخراقي، وهو رواية الأخرج عن أحمد، وتقدم ذلك قريبا والله أعلم. وقد بيناه في حين، وقلنا إن ما أخذ الإمام أحمد رحمه الله ضعيف، أخذ الإمام أحمد رحمه الله في هذا ضعيف، فلا للمتمتع ولا لغيره لا يستحب له أن يطوفوا للقدوم بعد التعريف بعد النزول من عرفة، وبيناه في حين بيانا مفصلا فلا يحتاج إلى إعادته هنا، نعم. وقال في الفروع بعد كلام سبق: وعنه يمسك السعي وعمرته، واختاره شيخنا، انتهى. يعني صاحب الفروع أن المتمتع إذا سعى لعمرته يمسكه سعيها، فلا يحتاج بعد ذلك إلى سعي آخر بين الصفا والمروة لحجه، على هذه الرواية التي اختارها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قلت: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: اسمعوا هذا الحديث، حديث جابر، وتأملوه، يتبين لكم الأمر إن شاء الله. هات. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. نعم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، تمام، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. الصفا والمروة طواف ولا لا؟ طواف. هذا لسان الصحابة ولا لا؟ لسان العرب الأقحاح ولا لا؟ يطلقون على السعي اسم الطواف، وهو لفظ القرآن، فمن حج أو البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بما الذي تقدم في أول الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، يسمى إيش؟ طوافا، نص القرآن وهو لغة العرب الأقحاح. نعم نعم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هات. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. من لم يكن معه هدي فليحلل، يعني يحل، يخرج من إحرامه، انتهى بأدائه ليش؟ للطواف بالبيت وبسعيه بين الصفا والمروة الذي هو الطواف بين الصفا والمروة، وما دام لم يسق معه هديا فليحل التحلل الكامل. نعم. ها. قال: قلنا: أي الحل؟ أي الحل؟ ها. قال: الحل كله. الحل كله. طيب. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. إذن تفسير الحل كله ما هو؟ أخذه العلماء من هنا، هو لبس المخيط ومس الطيب ومجيء الثياب، أو مجيء النساء، ومجيء النساء. الحل الأدنى ما هو؟ لبس الثياب ومس الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله الحل كله أصحابه، لما سألوا الحل كله قال الحل كله، قال جابر رضي الله عنه فلما فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطين، فهذا هو الحل كله، اجتمع فيه هذه الثلاثة، لبس مخيط ومس الطيب وإتيان النساء، هذا هو الحل كله. نعم. فلما كان يوم، إذن الآن تحللوا بعمرة كاملة منفصلة ولا لا؟ الآن هذا الحل كله عمرة كاملة منفصلة ولا لا؟ عمرة كاملة منفصلة عن الحج تماما، فصلت بالحل الكامل، لبس مخيط مس طيب إتيان النساء. طيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. طيب. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. أها. طيب. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وكفانا الطواف الأول. طيب. بين الصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن المتمتع يكفيه سعي واحد بعمرته وحجه بين الصفا والمروة. طيب. هات. ولقد أول النووي هذا الحديث وصرفه عن ظاهره، حيث قال في شرح مسلم على هذا الحديث قوله وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة يعني القارن منا. نعم. أما المتمتع فلا بد له من السعي بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة، انتهى كلام النووي. قلت هذا صرف للحديث عن ظاهره الذي لا يحتمل التأويل، لأن قوله في الحديث فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطين فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة صريح واضح بأنهم حلوا من إحرام العمرة، فإنهم أهلوا أولا بالحج مفردين له، ثم بعد طوافهم بالبيت وبين الصفا والمروة أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي منهم بفسخ الحج إلى العمرة، فسمعوا وأطاعوا وفسخوا حجهم، فصار حكمهم بعد الفسخ حكم المتمتع ابتداء، ولو كانوا قارنين كما جنح إليه النووي ما أتوا النساء ولا لبسوا الثياب ولا مسوا الدين، لأن القارنين يثبتون على إحرامهم كالمفردين ولا يحلون إلا يوم النحر. إذا تكرر ذلك فإن هذا الحديث صريح في أن المتمتع يكفيه السعي لعمرته، وأنه لا يحتاج بعد طواف الإفاضة إلى سعي بين الصفا والمروة لحجه. ويدل لذلك أيضا الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أيضا قال لم يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والقارن يكفيه سعي واحد، قلنا هذا مسلم، ولكن معظم الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين لأنهم فسخوا حجهم من العمرة وحلوا من إحرامهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن معهم هدي. نعم. وحديث جابر هذا صريح في أنهم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا توافا واحدا قبل التعليق، فهو عام يشمل القارن والمتمتع. وإذا قيل إن الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا توافا واحدا هم القارنون لا المتمتعون، قلنا هذا تأييد لما أطلقه الحديث بغير دليل، مع أن حديث جابر المتقدم لا يحتمل مجالا لقائل، حيث جاء فيه فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسكنا الدين، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، ويؤيد ذلك ما في سنن أبي داود عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع حلول من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الحج. فلما كان يوم التربية أحلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. انتهى. ويؤيد ذلك أيضا في سنن النسائي، قال النسائي في سنن: كم طواف القارئ والمتمتع بين الصفا والمروة. وساق بسنده إلى جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. انتهى. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: قوله وأصحابه أي الذين وافقوه في القران، وقيل بل مطلقا، والصحابة كانوا ما بين قارئ ومتمتع، وكل منهما يكفيه سعي واحد، وعليه بنى المصنف يعني النسائية ترجمته. انتهى كلام السندي. قلت: فترجمة النسائي لحديث جابر وهي قوله: كم طواف القارئ والمتمتع بين الصفا والمروة، تفيد أنه يرى شمول الحديث للقارئ والمتمتع جميعا، والله أعلم. ولكن يشكل على ما تقدم ما روى البخاري في صحيحه في باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رفعة الحج فقال: أحل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلع الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالهدي. فإذا فرغنا من المنازل جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاهد تجزي. فجمعوا الفتين في عام بين الحج والعمرة الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله فقد تم حجنا، ومن هنا أي من قوله فقد تم حجنا إلى آخر الحديث، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ومن هنا إلى أوله مرفوع. انتهى. فحديث ابن عباس هذا يدل على أن المتمتع لا يكفيه عمرته وحجه سعي واحد بين الصفا والمروة، وأنه لا بد له من سعيين، واحد للعمرة وآخر للحج، والله أعلم. قلت: ومما تقدم يتضح أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة لعمرته وحجه لحديث جابر المتقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد. وإن سعى بينهما مرتين، واحدة لعمرته وأخرى لحجه، عملا بحديث ابن عباس المتقدم فهو أحوط، وهو قول جمهور العلماء، والله أعلم. أفعل هذا أنا عبد إن شاء الله إليه. أقف على هذا ونعود إن شاء الله إليه غدا، لأنه يحتاج أيضا إلى كلام، وسنسوق الروايات ما دام وقد ساق كلام النسائي وكلام البخاري حديث ابن عباس، وأيضا ما دام ساق كلام الحافظ في تفرقته بين المرفوع إلى الأول والموقوف إلى الآخر، سنبينه إن شاء الله في الرواية يوم غد. والحلق عندي أتعبني الآن، والله أعلم، وصلى الله محمد وعلى آله وسلم. يحتاج إلى صوت بإذن الله. الحمد لله. هذا يسأل عن البيع والشراء وغيره قبل مغادرة مكة، غير جائز؟ وإذا كان نعم بالدليل، وما حكم فعل ذلك؟ الذي يقيم بمكة يبيع ويشتري، هذا لا خلاف في أن إذا في أنه إذا كان شراؤه لشيء مما تيسر وهو خارج على الطريق هذا لا يعد مقيما، لكن الذي يقيم يتاجر ويصافق بالتجارة قيم يومين ثلاثة أيام هذا عليه أن يعيد طواف الوداع. أما وهو خارج اشترى هدية لأولاده لأسرته لأهل بيته، اشترى طعاما لطريقه، هذا لا يعد إقامة ولا بيعا ولا شراء، اشترى ما يحتاج إليه في طريقه وهو ماشي فلا يعيد. أما الذي يقول فيه العلماء فالمراد به في هذا الكلام المراد به أقام يبيع ويشتري ويتاجر، هذا نعم. نعم، هذا يسأل في التقديم والتأخير الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقول يفعل ولا حرج، هل هو مخصوص باليوم ذلك اليوم؟ أقول له نعم، لأنه لفظ الحديث، فإن الراوي يقول فما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فهو خاص بهذا اليوم، فلا يمكن أن يأتي معتمر الآن ويذهب للعمرة ويبدأ بالسعي وبعدين يقول أطوف، قل له هذا غير صحيح. احتج علينا بحديث أسامة بن شريك وغيره، نقول هذا في ذلك اليوم، فإذا كان يوم العيد نعم ولا حرج. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.